فالأفضل فيها أن تفعل على كل هذه الوجوه، لأنك إذا اقتصرت على وجه واحد لا شك أنك أتيت بما ينبغي لكنك لم تفعل السنة كلها. ولهذا ينبغي لنا أن نفعل السنن الواردة على وجوه متنوعة. وينبغي لنا أيضا في قراءة القرآن أن نقرأ القرآن على كل القراءات الواردة السبعية إذا كنا نعلمها، أما إذا كنا ما نعلم فيكفينا قراءة واحدة. لكن الإنسان الذي عنده علم في القراءات ينبغي أن يقرأ القرآن أحيانا على كذا وأحيانا على كذا، بشرط أن لا يكون في ذلك مفسدة، فلا يقرأ مثل بالقراءات هذه أمام العامة، لأن العامة لا يدركون هذه المعاني. فإذا رأى أحد يقرأ على خلاف القراءة المعلومة عندهم حصل في هذا تشويش وبلبلة، ولكن لكل مقام مقال. فيما بينك وبين نفسك إذا كان الله تعالى قد أعطاك علما في القراءات فإن الأفضل أن تقرأ القرآن تارة على هذه القراءة وتارة على هذه القراءة، لأن كلها سنة. فالتربية إذن ينبغي للإنسان أن يفعله أحيانا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به أبا محذورة. ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينبغي الترجيع في العلاج ولا يسن، قال لأن جلال رضي الله عنه هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن المسلم وليس يرجعان. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأذان، فينبغي أن يكون هو الثابت. ولكن العمل القول الأول أصح، أن نعمل بهذا أحيانا لنحصل السنة، لأننا لسنا نقول اعمل بالترجيع ودع عدم الترجيع، بل نقول اعمل بهذا وبهذا. أما رواية مسلم في أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه الأذان بالتكبير في أوله مرتين، فإن الصحيح الأخذ بما رواه الخمسة أنه أربع تكبيرات، لأنه يوافق أذان بلال ولأن الزيادة من الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يدفع الأذان شفعا ويقر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. في هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه أمر بلال الأذان إلا قد قامت الصلاة. وفي رواية النسائي أن الرسول أمر بلالا. وقوله أمر بلالا لا يختلف في الحكم عن قوله أمر بلالا، إلا أنه يختلف عنه بأن أمر بلالا مرفوع صريحا وأمر بلال مرفوع حكما. أما الحكم من حيث أن هذا هو السنة فإنه لا يختلف. وقوله أمر بلال أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان، يعني يجعله شفعا، وذلك بأن يكبر أربع مرات في أوله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم يختمه بتكبيرتين وبالتوحيد لا إله إلا الله. وقد أجمعوا على أن قول لا إله إلا الله في آخره مرة واحدة لأجل أن تكون هذه العبادة مقطوعة على وترنا. أما الإقامة فيقول أنه أمر أن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة. وظاهر هذا الحديث أنه يجعل الإقامة على مرة مرة إلا قد قامت الصلاة، فيقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، فتكون جملها شفعا. لكن أكثر أهل العلم على خلاف هذا القول، وإلا فقد قال به بعض العلماء وقال إن الإقامة كلها وتر إلا قد قامت الصلاة فتكون شفعا، وهذا لا شك ظاهر الحديث. لكن الجمهور على أن التكبير على مرتين مرتين، في أوله في أول الإقامة وفي آخره. وقالوا إن التكبير مرتين بالنسبة إلى التكبير أربعا في الأذان يعتبر وترا لأنه نصف الأربع، ولكن هذا لا شك أنه فيه تعسر. والأولى أن نستدل بها بغير هذا، أن نستدل بما لم يرسله المعلم في هذا الكتاب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم الإقامة فجعلها إحدى عشرة كلمة كما هو معروف الآن. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم على أن التكبير في أولها مرتين والتكبير في آخرها مرتين، فتكون إحدى عشرة جملة. نعم، ما في سؤال. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه، وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه ينبغي للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه. قال العلماء: والحكمة من ذلك أمران. الأمر الأول أنه أرفع لصوته، والأمر الثاني أنه إذا رآه البعيد الذي لا يسمعه أو الأصم الذي لا يسمع وقد جعل أذنيه في أو جعل أصبعيه في أذنيه عرف أنه يؤذن، فيكون في ذلك فائدة للمؤذن نفسه وفائدة لمن يشاهده يعرف أنه يؤذن. وأما الفائدة الثانية فهي الالتفات في حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد ثبت أن بلال رضي الله عنه يلتفت في حي على الصلاة وفي حي على الفلاح، يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. ولكن هذا أيضا موضع خلاف بين العلماء، فقال بعض أهل العلم يلتفت يمينا بحي على الصلاة أول مرة ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت يمينا بحي على الفلاح ثم شمالا بحي على الفلاح أيضا لأجل أن يأخذ كل جانب نصيبه من الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح. وأكثر أهل العلم يقول حي على الصلاة كلها على اليمين كل السنتين، حي على الفلاح كل السنتين عن اليسار عن الشمال. والحديث حديث أبي جحيفة رضي الله عنه السنة كتاب في الصحيحين أنه يدع الحي على الصلاة يمين الأولى والثانية يسار، وحي على الفلاح الأولى يمين والثانية يسار. ما عندنا في احتمال فعلوها. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. هذا دليل على أنه ينبغي اختيار حسن الصوت في الأذان. وحسن الصوت يكون بثلاثة أمور: حسن الأداء، حسن النغمة، ورفع الصوت، ارتفاع الصوت. فإذا اجتمع هذه الأمور الثلاثة في المؤذن فهو أكمل ما يكون، أن يكون حسن الأداء، يعني مثلا يؤدي الكلمات على ما ينبغي. والثاني أن يكون حسن النغمة، يعني بعض الناس يكون عنده حسن أداء لكن صوته ليس بلذيذ. والثالث أن يكون قوي الصوت، رفيع الصوت، لأن ذلك أبلغ في الإعلام. ومن هذه النقطة الثالثة نقول إن استعمال مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة، لأنه أبلغ في إيصال الأذان إلى الناس وأسمع لهم. ولهذا الآن الحمد لله ارتاح الناس فصاروا يسمعون الأذان وهم في الحجر ويسمعونه وهم بعيدون،

طيب لو قال حي على حي على الصلاة ركع يجوز؟ نعم يجوز. فيه لغة، فيه لغة أنك تقف على التاء في المفرد بالتاء لا بالهاء. الأصح حي حي على الصلاة بالهاء، هذا هو الأصح. لكن لو قال حي على الصلاة ففيه لغة. وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا دليل على أن صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة، وهو كذلك. ولكن بعض أهل العلم قال إنه ينبغي أن ينادى لها الصلاة جامعة في صلاة العيد، لصلاة يوم العيد ينادى فيقال الصلاة جامعة. والصحيح أن هذا بدعة وأنه ليس بالسنة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك ثابتا لورد. وأما في الكسوف فنعم ينادى الصلاة جامعة، والفرق بين الكسوف والعيدين ظاهر، لأن العيدين تأتي وقد علم الناس بذلك ولا يحتاجون إلى نداء، وأما الكسوف فإنه يأتي مباغتا فلذلك احتاج إلى النداء الصلاة جامعة. نعم عندك إبراهيم. نعم نعم. هؤلاء الذين يقول لا يعمل بها يقول ما ثبت، يقول المراد بها ثبت، فيرون الحديث أنس موافقا الحديث آخر. أما لو ثبت الحديث ثاني يعني ثبت أن دلالة هذا على كذا وذا على كذا فهو كما قلت. نعم هو صحيح وضعيف. نعم نعم هو صحيح. نعم فيما على كل حال اللي لا رحم له هذا الحديث على هذاك يرى أنه سنة كان مختلفة كان، فينبغي أن يعمل بهذا الفار أو بهذا الفار. أو يشفى نعم. بعض العلماء أيضا يرى بهذا، يرى هذا الرأي، لكنه ضعيف أيضا، كل ما خالف فيه أنا كله حديث ضعيف. نعم بعض الناس إذا على الإقامة مثل الأذان. نعم وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنده، ولكنه ضعيف. هم إذا يدرون مثل الأذان ويجدون قد قام الصلاة فيكون أكثر من الأذان. ها؟ نعم. إيه ما في اضطراب، لأنه ما دام أحدها أرجح فلا اضطراب. الاضطراب يكون عند الكتاب. إذا الله يقويه ما أعتقد، لأن المؤذن لو كان بعيد فالقريب أسمع أكثر. على كل حال إنما لنا دنياك، إذا كان الإنسان ما نجته على العبادة هو على ما نوى. الصحيح أربع في صحيح مسلم أن تكبر فيه، لكن أخذ خمسة أنها أربع. لا التربية ما يكون بالتكبير، تربية الشهادتين. لا ما هو التربية في الشهادتين فقط. طيب هو أبو محذورة الصحيح أنه أربع تكبيرات في أول ما الترجيع إذا تسعة عشر جملة لا تجيب سيئة. إيه نعم جيش يعني لو يعني استحر الضغط. لا لا لا بد أن ننفر. لا بد أن ننفر. نعم لا بد أن ننفر. هذا كره العلماء، قالوا يكره الأذان ملحنا أو ملحونا. ملحونا لا يفهم معنى يعني. ملحن التلحين بالأذان وهو التطريب به أن يأتي به على صورة الطرب، هذا مكروه. ولا بعض المؤذين من هذا، بعض المؤذين في الحرمين أذانهم من هذا النوع. وهو لا لا، هذه قلناها على سبيل الترويح على الناس، لأن بعضكم يمكن بغنوم وبخيل. نعم إيه، لكن في المعنى لا نراه خطأ، الخطأ في اللفظ الواقع. وإلا فلا شك أن الذي في قرارة نفسه أنه يريد الإخبار بأن محمدا هو رسول الله، لكن أخطأ في اللفظ فقط. هذا اللفظ على المشهور خطأ يغير المعنى، لكن على اللغة الثانية ما يغير المعنى. نعم. إذا جرى على أحكام ثيابه وفيه تحقيق صوت لكل مؤمن، لا نعم هذا ما في. إذا كان في قراءة القرآن، فأبو موسى الأشعري قال للرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم أن تسمع لحبرت ولك تحذير. ولا بأس، لكن بشرط أن لا يخرج عن طوله إلى طول الموسيقى والغناء، ما يجوز. بس الحمد لله يعني الكهرباء إذا قارنا اشتغاله بتعطله ما في ولا واحد من عشرة ثلاثة. نلغى المطرفون عشان نقول نخاف يتعطل هم الناس من الأيام عاصمة صحيح. نعم. نعم. إذا أراد الله عليه وسلم في هذا الموضوع، إذا أن يدوهم لأمر كجهاد أو شبهه ينادي الصلاة الجامعة. ما في صلاة. في تحية المسجد إذا له تكرر بحيث يسمع الناس. بحيث يسمع الناس. يعني مثلا قد نقول ثلاث مرات، لأن الرسول كان دائما إذا تكلم ثلاثا، وقد نقول أكثر لأنه قد يكون الناس لاهين، أو مثلا جاء من حتى في الحجر داخل المنازل، هذه إلى إذا استطاع أكثر حضر الحال. هذه تأثير إن شاء الله، هذا بدعة، هذه بدعة ينهى عنه، ولهذا ما ينبغي. لا ما تفصل، لما دام انتهى هذه بدعة بعد الأذان. لا لا غلط، هذا أيضا غلط، هذا ينبغي إنكاره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن الصلاة قال: فأذن وصلى النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل كل يوم. وهذه القصة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر وتأخروا في النوم، فقال: من يقلأ لنا الفجر؟ يعني من يراقبه؟ فقال بلال: أنا. ولكنه رضي الله عنه نام ولم يقم، فما أيقظهم إلا حر الشمس بعدما طلعت الشمس. ثم استيقظوا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدفع عن هذا المكان، ثم أمر بلالا فأذن في الضحى بعدما طلعت الشمس واحترت، فأذن وصلى كما كان يفعل كل يوم. كما كان يفعل كل يوم، فأذن ثم صلى الناس راتبة الفجر، ثم صلى الفجر جهرا

ثانيا. فها هنا ثلاث أعمال: هل يصلي تحية المسجد فقط، أو يصلي الرافدة فقط، أو يصلي التحية أولا ثم الرافدة ثانيا؟ نقول إذا صلى التحية فقط أصاب السنة في كونه لم يجلس حتى صلى ركعتين، لكن فاتته الرافدة. فاتته الرافدة يصلي. إيه إيه يصلي. نعم. نقول أدركت السنة في كونك لم تجلس حتى صليت ركعتين، لكن فاتتك رافدة الفجر لأنك ما نويت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، إذن فاتته الرافدة. لو صلى بنية الرافدة فقط دون تحية المسجد، نقول أدرك الرافدة وسقطت تحية المسجد بها، سقطت تحية المسجد بها، وحصل له امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيكون إذن أتى برافدة الفجر وأتى بتحية المسجد لأنها سقطت بالرافدة، مثل ما لو دخل والإمام يصلي الفريضة فنوى الفريضة فقط سقطت عنه تحية المسجد. الاحتمال الثالث أن يصلي أولا تحية المسجد ثم يصلي الرافدة. هذا جائز ولا لا؟ جائز، ما في مانع أن يصلي أولا الرافدة تحية المسجد ثم يصلي الرافدة، هذا جائز، لكن قد يمنع منه خوف إقامة الصلاة. ربما تخشى أنك لو صليت التحية ثم الرافدة أقيمت الصلاة وأنت ما صليت الرافدة، وحينئذ نقول يصلي الرافدة. لو نوى الرافدة والتحية جميعا يجزئ ولا لا؟ يجزئ. إذن فصارت الصور أربع، أولا أن ينوي التحية فقط، الثاني أن ينوي الرافدة، الثاني أن ينوي الرافدة فقط، الثالث أن ينويهما جميعا. وفي هذه الصورة الثلاث يقتصر على كم ركعة؟ على ركعتين. الصورة الرابعة أن يصلي التحية أولا ركعتين ثم يصلي الرافدة ركعتين. ما بعد؟ نعم، في حديث وقت بن عامر زيادة وقت ثالث، وهي حين يقوم قائم الظهيرة حتى تغرب الشمس. حين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تحتم الشمس حتى تزول الشمس، وذلك قبل الزوال بعشر دقائق فأقل، يعني ما بين العشر إلى الخمس لا تصلي صلاة تطوع إلا ما له سبب، كتحية المسجد ونحوها مما ذكرناه قبل قليل. وفي حديث عقبة أيضا زيادة ثانية، وهي أن هذه الساعات الثلاث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر فيها الموتى، فإذا طلعت الشمس وأنت تريد أن تدفن ميتا فلا تدفن حتى ترتفع عقيد الريح، حتى لو أن القبر قد هي ولا بقي إلا تنزيل الميت ودفنه، فإنه لا يجوز أن يدفن في هذا الوقت حتى تطلع الشمس. كذلك حين يقوم قائم الظهيرة ما يدفن الميت حتى تزول الشمس. الثالث حين تضيق الشمس للغروب فلا يجوز دفن الميت حتى تغرب الشمس. لو فرض أن وصلنا بهذا الميت إلى المقبرة وقد بقي على الغروب مقدار رمح، فإننا لا ندفنه